بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. وهذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام التي ذكر المصنف هنا. وذكر رحمه الله في هذا الناقض شركا ظاهرا وشركا باطنا، وكلاهما شرك أكبر. فالشرك الظاهر الذي هو باللسان مما ذكره يدعوهم، فالدعاء شرك ظاهر، مثل شخص يقول عز بالله: يا رسول الله اطلب من ربك أن أغيثنا، ونبي سلم ميت مثلا، أو يا رسول الله اسأل ربك أن يزوج بنتي، هذا شرك أكبر. فذكر المصنف الشرك الظاهر وهو باللسان، وذكر قسما آخر وهو الشرك، وهو شرك في الباطن يعني بالقلب، وهو شرك أكبر. وذكر بقوله: ويتوكل عليه. فالتوكل عبادة قلبية لا يصرف إلا لله عز وجل، فمن صرفه لغير الله كفر. مثال ذلك: لو أن شخصا مرض وقيل له عالج فقال: لا، أنا متوكل على الحسين أنه يشفيني، هذا شرك أكبر. وإن لم يظهر ذلك فبمجرد اعتقاد ذلك في قلبه، حتى ولو لم يظهر ذلك بلسانه، فهو والعياذ بالله شرك أكبر. ومثلها أيضا الخوف، مثل لو شخص قال لآخر: لا تذهب تدعو صاحب القبر، فيقول: لو ما دعوته أخاف أن يضرني بمرض أو موت أولادي ونحو ذلك. فقوله أخاف أن يضرني هذا عمل قلبي، شرك أكبر، لأن الخوف في مثل هذه الحالة لا يصرف إلا لله عز وجل. وكذلك الرهبة، وكذلك الرغبة، وكذلك الرجاء، هذه من أنواع الشرك الأكبر وهي قلبية. مثل لو قال شخص: اطلب الرزق، فقال: لا، أنا أرجو من الحسين أن يرزقني، أنا رجوته بقلبي أن يرزقني، هذا والعياذ بالله شرك أكبر قلبي. لذلك المصنف رحمه الله جمع بين الأمرين: الشرك الظاهر وشرك القلب. بمعنى أن أعمال القلوب يجب صرفها لله عز وجل، ولو صرف شيء من أعمال القلوب أو الجوارح الظاهرة لغير الله فهو شرك. بمعنى أن الشرك لا يقتصر على اللسان فقط أو على الجوارح، بل حتى الشرك يقع في القلب، وهذا يجهله كثير من الناس. لذلك قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط. الناقض الأول لم يجعل بينه وبين الله وسائط، وإنما دعا غير الله ونسي ربه والعياذ بالله. فلو قال شخص مثلا: يا رسول الله ارزقني، نقول هذا النوع هذا يعود للناقض الأول. ولو قال شخص: يا رسول الله اطلب من ربك أن يرزقني، النبي عليه الصلاة والسلام ميت، نقول هذا هو النوع الثاني من نواقض الإسلام. ومثله لو قال شخص مثلا: يا بدوي اسأل ربك أن يزوج بنتي، فجعل بينه وبين الله واسطة، لأن المطلوب أن شخص يقول: يا رب زوج بنتي. فإذا قال لميت أو شخص، فلو قال لميت: يا بدوي اسأل ربك، فهنا واسطة، فجعل بينه وبين الله عز وجل أحد المخلوقين. ويحيى قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة أن الله يبشرك. فالواجب التوجه إلى الله. وإبراهيم قال: ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وقال ربي اجعل هذا البلد آمنا، ما جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء. فمن جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء فهو الشرك الأكبر. لذلك قال من جعل بينه وبين الله وسائل. هنا ذكر ثلاثة أنواع ثم فصل بنوع منها، وهو يعود للنوع الأول ويعود أيضا للنوع الثاني كان فيه قلبا، وهو الدعاء والتوكل وسؤال الشفاعة. مثل بثلاث أمثلة: الدعاء والتوكل هذه عامة، سؤال الشفاعة تعود للدعاء. فإذا قيل لماذا فصل الشفاعة، نقول لكثرة من يطلبها: يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله كن شفيعا لي، فهذا يكثر في سؤال وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة أو من الأموات، لذلك فصل لكثرته. فإذا قيل لماذا المصنف رحمه الله ذكر عبادة الدعاء، نقول كما قال ابن القيم، يعني أمثل أولا قال يدعو، لماذا قال ما قال يذبح لهم أو ينذر لهم، نقول مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: لأن أكثر شرك العالمين في عبادة الدعاء. فيذهب الميت يقول يا فلان، ويذهب للصنم مثلا يقول يا كذا، ويذهب للشجرة ويقول يا شجرة. فأكثر شرك العالمين في عبادة الدعاء، فكثرته ليس، فعبادة النذر والذبح ليست كالدعاء، الدعاء أكثر. لذلك قال يدعوهم بجعلهم مسطع، فقوله يدعوهم تقدير الكلام بجعلهم مسطع مع الله، بدليل ما ذكر في أول الناقض من جعل بينه وبين الله وصايا. يدعوهم بأن يدعوهم بأن يكونوا واسطة بينه وبين الله: يا رسول الله ارزقني، اطلب ربك أن يرزقني مالا، فجعل واسطة بينه وبين الله، جعل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشرك يدعوهم ويتوكل عليهم مثل ما أخبرناكم عبادة قلبية، ويسألهم الشفاعة مثل أن يقول يا رسول الله اشفع لي في المحشر، وهذا شرك أكبر. أو يقول يا بدوي احشرني معك في الجنة، نقول هذا شرك أكبر. ولو قال يا رسول الله وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، اسأل ربك بأن تشفع لي يوم القيامة، نقول هذا شرك أكبر، جعله واسطة. ما هو الذي يجوز؟ أن تقول يا رب اجعل النبي يشفع لي، فأن طلبت من الله، هذه دعوة مشروعة. أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي، نقول هذا شرك أكبر، يعود للناقض الأول. ولو قلت يا رسول الله اسأل ربك أن تشفع لي، نقول هذا شرك أكبر، ناقض ثاني. ولو قلت يا الله أسألك أن نبيك يشفع لي في المحشر، نقول جائز، لأنك طلبت من الله وحده سبحانه. يا الله مثل تقول يا الله احشرني مع والدي في الجنة، إن كان أهل الجنة، مثل لو تقول يا الله احشرني مع الصحابة في الجنة، لأنك طلبت من الله، وتقول يا الله اجعل النبي يشفع لي، نقول يجوز، واضح؟ ثم قال كفر إجماعا. هنا ساق الإجماع في الناقض الثاني، لأن لكثرة من يخالف ويقول إن هذا النوع من الشرك ليس بشرك، لذلك قال المصنف كفر إجماعا فعلى جميع أقوال أئمة الأربعة في المذاهب الأربعة جميعا بأن هذا شرك أكبر. ويذكر العلماء هذا الناقض في باب أحكام المرتد، فلو فتحت كتب الأحناف باب المرتد يقول هذا شرك أكبر، عند المالكية شرك أكبر، عند الشافعية كذلك، والحنابلة كذلك، يذكرون في باب أحكام المرتد أو باب أحكام الردة. ولم يقول في الناقض الأول كفر إجماعا، لأن من فعل الناقض الأول يظهر للمتأمل بأنه شرك أكبر فلا يحتاج إلى إقناع. فإذا كان الواسطة جعل بين الله واسطة الشرك أكبر بالإجماع، من باب أولى إذا دعوت ذلك من دون الله في الناقض الأول بأنه من باب أولى شرك أكبر. يعني لو قال شخص يا سماء أظليني، لو قال شخص مثلا يا قمر أخرج الشمس، هذا طلب شيئا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يا شمس أوقف الزلازل، هذا يقول لا شرك أكبر. فإذا قال مباشرة لغير الله فهو شرك أكبر لا ينازع فيه. ولم يذكر المصنف النقر والكفر بالإجماع، لأن إذا كان الثاني وهو واسطة كفر بالإجماع من باب أولى النقر الأول كفر بالإجماع. وهذا الناقض يعني الثاني يكثر وقوعه، وأكثر منه في هذا الزمن هو الناقض الأول بهذا الدنيا. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم. يقول إذا زعمت امرأة أن كشف الوجه مسألة خلافية هل ينكر عليها؟ نعم، ولا ينظر إلى تتبع الرخص لا في هذه المسألة ولا في غيرها. فإذا أتى النص نتبع النص. الله يقول كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني الخمار ينزل من على أعلى الرأس ويوضع في الجيب حتى لا يرى شيء من الوجه. والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. والمرأة تعرف لا شك بالوجه. ولو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة فلو أظهرت يديها إلى الكتف ولو أظهرت قدميها إلى الساقين وأظهرت نصف صدرها وغطت وجهها يقول الرجل ما رأيت خطيبتي أريد أن أنظر للوجه. فدل على أن جمال المرأة في وجهها والنظر إليه في وجهها، لذلك سمي وجها لأنه واجه الآخرين. يقول كان الشرشف شفاف ما حكم صلاتها إذا لم يكن عليه سواها تبطل، لكن ما في ملابس أخرى على الجسد، وإذا كان فيه ملابس أخرى ما تبطل الصلاة، لكن يستحب أن يكون صفيقا يعني ثقيلا. يقول ظهر شيء من شعر المرأة من الخلف دون علمها هل تريد الصلاة؟ مثل ما أخبرناك إذا كان يسيرا ما تبطل، وإذا كان كثير وطال الزمن تبطل، أو كان كثير لكن ظهر ثم غطة مباشرة ما تبطل. يقول ما وجه تسميتها بالنواقض؟ لما لا تسمى أنواع الردة كما عليه العلماء؟ يقول الشيخ عبد الوهاب يقول هذا الإشكال أورده بعضهم، لأن الردة مصطلح شرعي جاء في الكتاب عليه كلام أهل العلماء بخلاف الناقض. لا، جميع العلماء يذكرون ليس في مسائل عقيدة فقط، حتى في الفقه باب نواقض الوضوء يذكرون ما هو أقل من الشرك. فإذا كان العلماء يقول باب نواقض الوضوء باب نواقض الغسل فيصح أن يقال باب نواقض الإسلام، يعني مبطل الإسلام ومبطل الوضوء ومبطل الغسل وهكذا، فهي عبارة أو تسمية شرعية علمية صحيحة ما في شك، ولغوية ناقض يعني مبطل. الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني امرأة تغزل ثم لما انتهت أفسدته مباشرة كذلك من يعمل عمل الصالح لا يبطله بالسيئات أو بالمن ونحو ذلك من المبطلات. يعني فهو تسمية قرآنية وتسمية شرعية صحيحة. باب نواقض، فقوله نواقض الإسلام مثل ما أخبرناكم في الآية وغيرها. يقول ما حكم يقول النبي أو وحياة كذا أو كذا؟ والنبي ما يجوز، شرك من أنواع ألفاظ الشرك. قال وحياة كذا أو كذا، إذا كان حياة الله يجوز، لأن من صفات الله الحياة. الله يقول الله لا إله إلا هو الحي، وإذا كان حلف بغير حياة الله ما يجوز، يعني لا يجوز الحلف بحياة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. يقول إذا قال شخص اللهم أني أسألك بما سألك به عبادك الصالحين، هذا جائز؟ ما في شك يجوز، لأنه قال اللهم فتوجه لله، ما قال يا رسول الله أو يا فلان أدعوك بما دعاك به. يقول ما حكم قول بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الكعبة أو مثلا أو بجاه لا إله إلا الله أو بجاه المسجد النبوي؟ ما يجوز، هذا من الألفاظ البدعية، ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة مثل هذه الأدعية. يقول ما حكم قول يا شفيعنا يوم القيامة؟ دعوته ما تجوز من ألفاظ الشرك، لكن لو قال شخص وهو شفيعنا يوم القيامة نقول لفظة مجملة، لو قال وهو شفيع المؤمنين يوم الجنة أو نعم وهو شفيعنا يوم القيامة ما في بأس، وهو شفيعنا يوم القيامة فسنا شفيع لجميع الخلائق. قول أشحن كرت جوال 300 ريال وأعطيني 500 ريال، فليجوز أن أحول بعض هذا الرصيد لشخص آخر 150 وأخذ 100 ريال؟ ما في بأس، هذا بيع منفعة. يقول شخص حلف شخص أن يصيبه مرض، ما حكم ذلك؟ يعني قصد في اندعى، يعني شخص قال لو كنت أكذب الله يشيل لساني، أو لو كنت أكذب الله يأتيني بالمرض الفلاني، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم، فلا يجوز الشخص أن يدعو على نفسه. كذلك بنفس الحديث قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. يقول هل يصح التعبير متاجرة الإله كما في قول الشاعر وإن تاجرت الإله به ربحت؟ الله يقول يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ فالشخص يقول أنا متاجر مع الله في الإنفاق في العبادة ونحو ذلك، ما في بأس. يقول هل يعذر الجاهل بجهل في هذا الناقض؟ كثير من أهل العلم يرون أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الناقض. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتعلم. الله عز وجل لما ذكر الجهال ما فعلوا في قوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، قال الله لهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ولما دخل أهل النار والعياذ بالله النار اعتذروا بالجهل وقالوا لكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، الله قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فلم يخرجوا من النار. والله عز وجل يقول عن القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن سمع بالقرآن فقد أنذر وبلغته الحجة، فيجب عليه أن يسعى أن يخلص نفسه من الشرك ومعرفة التوحيد كما يسعى لطلب رزقه، فقد يسافر من أجل الرزق. قل هل من الشرك أن يقول الرجل بجاه القرآن الكريم والملائكة صفا صفا وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على ذلك؟ بجاه القرآن، القرآن كلام الله، فلو قال بالقرآن أن يغفر فهل يشرك أن يقول الرجل بجاه القرآن؟ لا، كل من ألفاظه. يعني لو قال الشخص أتوسل إليك بكلامك نقول ما في بأس، ولو قال شخص بجاه القرآن يقصد ما بين الدفتين نقول ما يجوز. ولو قال شخص بجاه الملائكة صفا صفا نقول من أمور البدعية لا يجوز. وقلنا لو قال شخص توسل إليك بكلامك إن هذا توسل بالصفة، مثل أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وكقول عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. نعم. يقول ما حكم قول الله أني أسألك بماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لما شرب ان ترزقني كذا وكذا؟ لا، اقول اللهم ارزقني كذا وكذا يكفي، ما يحتاج زياده. تقول ما مصير من لم يعلم بالاسلام ان مات على الكفر؟ هذا امره الى الله، لكن واجب على طلبه العلم وعلى الموحدين ان يعلموا غيرهم ما امرهم الله من اجله، لان عقوبه من وقع في ضد التوحيد الخلود في النار. هذا من هناك.